وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قارون بقصر منفصل وسكون ميم الجر. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. أبو عمرو بقصر منفصل. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قالون بقصر منفصل وصلة ميم الجر، واندرج معه أبو جعفر. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجر، واندرج معه الكسائي. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. أبو عمرو بتوسط المنفصل. دليل فمستقر ومستودع من متن الطيبة. قاف مستقر فأكسر شذا حبري، أي قرأ بكسر القاف من كلمة مستقر، وهم شذا روح وحبر ابن كثير وابو عمرو ويعقوب. الباقون بفتح القاف من الضد، ضد كسر الفتح. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. الأزرق بالإشباع، واندرج معه النقاش وخلاد. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. الأصفهاني بقصر منفصل، واندرج معه الحلواني عن هشام وحفص ورويس. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. روح بقصر المنفصل. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. ابن كثير بصلة ميم الجمع. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. الأصفهاني بتوسط المنفصل، واندرج معه ابن عامر وعاصم ورويس وخلف العاشر. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. روح بتوسط المنفصل. وهو الذي أنشأكم من نفس عائدة فمستقر ومستودع. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. خلاد بالسكت على المد المنفصل والغنة. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قالون واندرج معه من اندرج. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ورش من الطريقين بالنقل. لقوم يفقهون. لقوم يفقهون. أوجه العارض للأزرق على قصر البدر. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. لقوم يفقهون. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ابن ذكوان بالسكت على ال واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنّة.